قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا ولم أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما